سواء في أوله أو وسطه أو آخره كل ذلك محل للصلاة، ولكن المبادرة في أول وقت هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة ثم يذهب أحدهم إلى بني عمرو بن عوف يعني إلى أهل قباء، لأن قباء هي منازلهم، فيجدهم يصلون العصر، وذلك لأنهم أهل أعمال فيصلون صلاة العصر في وسط وقتها. معنى هذا أن الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه المسافة يمشي حتى وصل إلى قباء وجدهم يصلون العصر في أول وقتها، فدل على تبكير النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر وأنه كان يصليها في أول وقتها. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنين قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة العصر في أول وقتها، وأن وقت الظهر وقت العصر يأتي بعد وقت الظهر مباشرة وبدون فاصل، وذلك أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الظهر في آخر وقتها، فذهبوا إلى أنس بن مالك وجدوه يصلي، فقالوا ما هذه الصلاة؟ قال العصر، صلوا الظهر في وقت قريب في آخر وقت الظهر، فقال هذه العصر وهذا هو الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، فدل على أن صلاة العصر وقتها يأتي بعد وقت الظهر مباشرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر في أول وقتها. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يؤخر الصلاة حتى قال له عروة ابن الزبير فيما مضى وأنكر عليه تأخير الصلاة، فترك تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، والصلاة في أول وقت هو الأولى وهو الأفضل، وذلك أن تأخيرها إلى آخر الوقت قد يفضي بصاحبه أي المؤخر إلى أن يخرج الوقت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالذي يقرب من الحد قد يتجاوز الحد، ولكن الذي يبتعد عن الحد الفاصل الذي هو النهاية فإنه يكون أدى الصلاة في وقتها على اطمئنان وعلى تحقق وعدم تفريط، لأن من يؤخر الصلاة إلى آخر وقت قد يؤدي به الأمر إلى خروج الوقت فيكون مفرطا، ولكن الحزم هو في التبكير وعدم التأخير الذي يقرب من خروج الوقت ويحصل بسبب ذلك مضرة. وفي كلام أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله رحمه الله قوله لأنس يا عم، هذا من الأدب، من الأدب في المخاطبة، وذلك أن أنس ليس عمه على الحقيقة، وإن كان من الأنصار ولكن بيت الأنصار كما هو معلوم بيت كبير، ولكن العمومة المقصود بها هنا هي عمومة من ناحية التأدب ومن ناحية حسن الأدب في الخطاب ومخاطبة الكبار، وإلا فإنه ليس عمه، ليس أخ أبيه ولا أخ جده ولا أخ جد جده، فيكون عم أبيه أو عم جده، لا ليس كذلك، ولكن المقصود من هذه العمومة من باب الأدب، وهذا شيء كان يستعمله الصحابة ويستعمله التابعون، وهذا من استعمال التابعين، فإن أبا أمامة ابن سهل بن حنيف كان من التابعين ويخاطب أنس في هذا الخطاب، وأما من الصحابة فقد ورد في صحيح مسلم في وقعة بدر حديث عبد الله عن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أنه لما وقف في الصف في بدر يقول كان على يميني شاب وعلى يساري شاب من الأنصار، على يمينه شاب من الأنصار وعلى يساره شاب من الأنصار، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار. قال فغمزني الذي على يميني فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت وما لا تريد منه؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا لا لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا. ثم غمزه الآخر وقال له ما قال، وقال له مثل ما قال، وقال له مثل ما قال. محل الشاهد قوله يا عم، لأن هذا لا صلة له به من ناحية النزل، لأن هذا من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار، هذا من المهاجرين وهو عبد الرحمن بن عوف، وهذان الشابان من الأنصار. يعني فإذا من الأدب الذي استعمله الصحابة واستعمله التابعون أن الكبير يخاطب بقوله يا عم، يقول له يا عم، وإن لم يكن أخ أبيه أو أخ جده أو أخ جده وما إلى ذلك، وإنما من باب الأدب وحسن الخطاب. قال باب وقت العصر. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض الأوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه أو نحوه. الذي قبله باب وقت العصر أيضا. هذه الترجمة يعني مكررة مع الترجمة التي قبلها ولا وجه لها، وقد جاءت في بعض النسخ وبعضها خالية منها من ذكر الترجمة، وكون الترجمة بدونها هو الأولى، لأنها تعتبر تكرارا، ولأن الأمر لا يزال متعلقا بالعصر وكله في بيان وقت العصر، فإذا تكون تكرارا مع الترجمة التي قبلها وهي في بعض النسخ. قال باب وقت العصر. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض الأوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. هذا الحديث مثل الحديث الذي تقدم، أن المصلي يصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب الذاهب إلى بني عمرو بن عوف في قباء فيجدهم يصلون، وهنا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي المصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم يذهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حية، والشمس مرتفعة حية، هي مرتفعة في السماء لم تمل كثيرا إلى جهة الغرب، وحية يعني فيها قوتها وحرارتها، ما تغير لونها إلى الاصفرار، وما تغير قوة حرارتها إلى البرودة، لكونه يعني يأتي وقت البراد لكونها خفت حرارة الشمس، وإنما الشمس مرتفعة حية، مرتفعة في السماء حية في قوتها وحرارتها لم تتغير. معنى هذا هو مثل الذي تقدم أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيذهب الذاهب ويصل إلى عوالي والشمس مرتفعة حية، وذلك إلى بني عمرو بن عوف وهم يصلون العصر يعني في وسط الوقت. فإذا كل هذا يدل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت. قوله وبعض العوالي، قوله وبعض العوالي هذا من كلام الزهري، وقد جاء مبينا في بعض الروايات، وهو مدرج في كلام أنس بن مالك وليس من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هو من كلام الزهري، وهو يسمى المدرج. والمدرج في اصطلاح المحدثين أن يضاف إلى الكلام إلى الحديث أو إلى الأثر كلام ليس منه يعني من بعض الرواة، دون أن يميزه ودون أن يفصله ويقول قال فلان أو قلت، فيظن أنه من كلام إما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث يكون الحديث مرفوعا، أو من كلام صاحب الأثر سواء كان صحابيا أو تابعيا إذا كان المتن أثرا. هو مدرج وهو من كلام الزهري الذي يروي عن أنس بن مالك وليس من كلام أنس بن مالك، لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال الزهري وبعض العوالي كذا وكذا، وبين هذا الإدراج وبين أنه من كلام الزهري في بعض الروايات، وهذا كلام من الزهري رحمه الله ليبين المسافة التي هي بين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين العوالي، وأن بعض العوالي تكون كذا وأنها أميلين على أربعة أميال، أربعة أميال وبعض العوالي أربعة أميال، وفي بعضها يعني العوالي قيل أقلها ميلين وأكثرها ثمانية وبعضها أربعة كما هنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وهذا كذلك مثل الذي قبله، وفيه ذكر قباء بدل العوالي، وقباء هي من العوالي لأنها من الأماكن العالية في المدينة، لأن ما كان من جهة الجنوب هو العوالي، وما كان من جهة الشمال هو السافلة، لذلك أن السيول تأتي من الأماكن العالية وتهبط إلى الأماكن السافلة. فقبى وما وراءها وما كان عنها من جهة الشرق كل هذا يقال له عوالي، إلا أنه في بعض الروايات يأتي ذكر العوالي مطلقة وتدخل فيها قبى، وأحيانا يأتي التنصيص على قبى فتتميز وتعرف بالتنصيص عليها. فذكر القبى لا يتعارض مع ذكر العوالي لأن قبى تعتبر من العوالي. قال باب اسم من فاتته العصر. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال أبو عبد الله يتركم أعمالكم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا. قال باب اسم من فاتته العصر. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال أبو عبد الله يتركم أعمالكم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا يتركم أعمالكم يتركم قال أبو عبد الله يتركم أعمالكم يتركم أعمالكم عندي بالضم يعني عندي بالضم يشير الآية والآن هنا يشير الآية. قال أبو عبد الله يتركم أعمالكم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا. هذه الترجمة لما ذكر وقت الظهر وقت العصر والحديث التي وردت فيه وكلها تتعلق ببيان أول وقت العصر وأنه يصلى في أول وأنه كان يصلي في أول وقتها ويذكر أشياء تبين أعمال تقع بعد ذلك. جاء في بعضها الذهاب إلى قبى وأنهم يصلون العصر, وفي بعضها أنه يذهب إلى قبى والشمس مرتفعة, وفي بعضها يذهب الذهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حية. وقد جاء في صحيح مسلم ما لم تصفر الشمس, يعني بعد ما يخرج وقت العصر الظهر يأتي العصر مباشرة, يأتي العصر وقت العصر إلى ما لم تصفر الشمس وجاء في حديث جابر الذي فيه بيان إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في يومين متواليين, مرة صلى به في أول وقت ومرة صلى به في آخر وقت. جاء فيه أنه إذا كان ظل الشيء مثليه يعني معناه من حين يكون ظل الشيء مثله إلى أن يكون ظل الشيء مثليه, هذا هو وقت العصر. وفي صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما لم تصفر الشمس, ما لم يتغير لونها وتقرب من جهة الغرب ويحصل اصفرارها بدل ما تكون بيضاء شديدة الوهج وشديدة الحرارة وتغير إلى الصفرة, عند ذلك ينتهي وقت العصر. المقصود بذلك وقت العصر الاختياري, أما الوقت الاضطراري فإنه يستمر إلى غروب الشمس لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر إلى وقت الاضطرار إلا إذا كان لأمر اقتضى ذلك. أما كونه يتعمد ويقصد فهذا لا يسوغ ولا ينبغي. في هذا الحديث الذي معنا لما فرغ من ذكر الوقت ذكر إذن من فاتت العصر, فاتت صلاة العصر فخرج وقتها ولم يصليها عليه إثم عظيم وإثم كبير, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الرجل الذي تفوت العصر قال كأنما وتر أهله وماله, يعني كأنما فقد أهله وماله, يعني معناه خسر أهله وخسر ماله. الإنسان عندما يحل به مصيبة أنه يفقد أهله ويفقد ماله يعتبر حل به مصيبة كبيرة مصيبة عظيمة. فهذا شأن الذي تفوت العصر, الذي تفوت العصر يكون كمن فقد أهله وماله, حلت به نكبة وحلت به مصيبة حصل له على إثرها أن كان لا أهل له ولا مال, بدل بعد أن كان له أهل ومال, صاحب أموال وصاحب أهل فقد أهله وماله, يعني معناه خسارة كبيرة خسارة عظيمة. والإنسان يعني يكون عنده مال وأهل ثم يحل بمصيبة فيفقدهم جميعا في لحظة وفي وقت, هذا أمر عظيم وأمر خطير وأمر كبير ومصيبة كبيرة على الإنسان. فالذي تفوت العصر هو مثل هذا. في هذا تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب الأمثال وبيان المعنوي وتقريب المعنوي حتى يكون بصورة المحسوس المشاهد المعاين. والناس يشاهدون ويعاينون أن الإنسان إذا حل به نكبه فقد أهله ماله جميعا معنى مصيبته عظيمة. فالذي يترك أو الذي تفوته صلاة العصر ويخرج الوقت وهو لم يصليها هو بهذه المثابة وبهذا الوصف الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ البخاري رحمه الله قال يتركم أعمالكم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا وقتلت له قتيلا أو أخذت له مالا. هذا فيه تفسير للوتر بقوله وتر يعني معناه أنه قتل أهله وأخذ ماله. وتر في أهله وماله أي أصيب بهم فقتل أهله أو مات أهله أو وأخذ ماله فهي مصيبة عظيمة تبين مدى خطورة الإثم وعظم الإثم الذي يحصل لمن تفوته العصر. وفي هذا بيان فضل العصر وأن هذا شأنها وأن شأنها عظيم وهي الصلاة الوسطى التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها وخصها بالذكر بعد أن أمر بالمحافظة على الصلوات وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن أصح الأقوال في تفسير الصلاة الوسطى أنها العصر وقد جاء تفسير ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه فسرها كما في الحديث الصحيح أنها العصر. قال باب اسم من ترك العصر. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذه الترجمة من ترك صلاة العصر اسم من ترك صلاة العصر لأن ذاك اسم من فات في العصر وهنا اسم من ترك صلاة العصر وبين الترجمتين فرق لأن هناك قد فاتته بتشاغل أو تفريط وأما هنا تعمد من ترك لأن الترك يعني يفيد التعمد وأما الفوات قد يكون حصل بتفريط وعدم قصد للترك ولكن ما حصل اهتمام ما حصل اهتمام. أيضا فرق بين الترجمتين ذاك إثم من فاتته ومن حصل منه التفريط حتى فاتت العصر وهذا إثم من ترك العصر لأن الترك فيه التعمد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فقد حبط عمله. والعلماء اختلفوا في حبوط العمل فمنهم من قال بأن من ترك الصلاة متهاونا فإنه يكفر فإن حبوط العمل على ذلك لأنه إذا كان كافرا حبط عمله والعياذ بالله. وكثير من العلماء أو بعض العلماء قال إن أنه ليس بكافر من يترك الصلاة متهاونا ولكنه يأثم ويكون هذا الحبوط أو هذا الإحباط يعني حصل على سبيل الزجر والوعيد زجر ووعيد ولا يعتبر كافرا على هذا القول. فمن اعتبره كافرا قال هذا من أدلة كفر تارك الصلاة ويحبط عمله يعني لكفره، ومن كفر قد حبط عمله والعياذ بالله. وأما على القول بأنه غير كافر فإنه يقولون هذا خرج مخرج الزجر والوعيد الشديد في حق من يتهاون أو يحصل منه ترك الصلاة حيث لا يكون كافرا. قال باب فضل صلاة العصر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جابر عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. هذه الترجمة تتعلق بفضل صلاة العصر، وهي أيضا تدل على فضل صلاة الصبح، ولكنه هنا لا يزال في باب صلاة العصر وفي تراجم صلاة العصر، لأنه رحمه الله يأتي أتى بما يتعلق بالظهر ثم أتى بما يتعلق بالعصر ثم بعد ذلك المغرب ثم بعد ذلك العشاء ثم بعد ذلك الفجر، ولكنه أورد في باب العصر حديثا أو حديثين يدلان على فضل الصلاتين، ولكنه ترجم للعصر لأنه في أبواب صلاة العصر. والحديثان دالان أيضا على فضل صلاة الصبح، لأن هذا الحديث والحديث الذي بعده كل منهما فيه التنصيص على العصر والفجر، لكن البخاري لما نص على العصر فقط لأن المقام ولأن التراجم كلها تتعلق بالعصر، فهو يدل على العصر ويدل على الفجر أيضا. والإسناد يرويه البخاري عن الحميدي، البخاري يروي عن الحميدي، والحميدي هذا هو عبد الله بن الزبير المكي، وهو أول من روى عنه في صحيحه حديث الأعمال بالنيات، من أعمال بالنيات، وإن هذا شيخه فيه الحميدي وعبد الله بن الزبير. وأحيانا يقول حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، وأحيانا يقول حدثنا الحميدي فقط، ونسبة إلى جد من أجداده يقال له حميد. وفيه إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي خالد، وهو من الحفاظ المتقنين، وهو من الذين لما ذكر مسلم في مقدمة صحيحة طبقات الحفاظ وأنهم طبقات، ذكر الطبقة الأولى أهل الحفظ والإتقان ومثل به وجعله منهم، وإسماعيل بن أبي خالد منهم، من الذين هم في القمة في الحفظ والإتقان. وقيس هو ابن أبي حازم، قيس هو ابن أبي حازم وهو من المخضرمين، والمخضرمون هم الذين أدركوا زمن الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوا زمن الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس هذا هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وجرير هو جرير بن عبد الله البجلي، والثلاثة بجليون، إسماعيل وقيس وجرير الصحابي والتابعي وتابع التابعي الذي هو إسماعيل بن أبي خالد، كل هؤلاء من بجيلة من قبيلة واحدة. عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا الحديث يدل على فضل الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر ليلة، أي البدر، رأى هو بدرا يعني في ليالي الإبدار في وسط الشهر، حيث يكون القمر مستديرا ومكتملا وضوءه شديد. هذه ليالي الإبدار 13 و 14 و 15 هذه يكون القمر فيها تاما وضوءه شديدا، ويكون موجود في السماء الليلة كلها وأكثره في هذه الليالي اللي هي ليالي الإبدار. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال: إنكم سترون ربكم. أصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تأخير الظهر إلى العصر. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. قال: باب تأخير الظهر إلى العصر. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بوقت صلاة الظهر وأورد الأحاديث الواردة في ذلك، وأن الحكم في ذلك أن وقتها يدخل بزوال الشمس، وأن الأولى أن تصلى في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فإنه يبرد بها، وأورد بعد هذا هذه الترجمة وهي تأخير الظهر إلى العصر. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 87 أي 7 مقصود بها المغرب والعشاء، 8 المقصود بها الظهر والعصر، بحيث جمع بين الصلاتين وهو مقيم في المدينة. وقد اختلف العلماء وقد تكلم العلماء في المراد في هذا التأخير أو كيفيته، فمنهم من قال بأنه جمع صوري، وذلك أنه يؤخر الأولى إلى آخر وقتها، فإذا فرغ منها دخل وقت الثانية فيصليها في أول وقتها، فتكون كل صلاة صليت في وقتها ولم تصلى صلاة في وقت الأخرى، وهذا يسمونه الجمع الصوري، يعني صورته صورة الجمع، وهو في الحقيقة ليس بجمع، لأن كل صلاة أديت في وقتها، وذلك أن وقت العصر ليس فيه فاصل بينه وبين وقت الظهر، ليس هناك فجوة من الوقت، لا تعتبر وقتا للظهر ولا العصر، بل إن وقت العصر يأتي بعد خروج وقت الظهر مباشرة وبدون فاصل. قالوا إذن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو جمع صوري، وهو تأخير الصلاة الأولى وهي الظهر بالنسبة للنهار، والمغرب بالنسبة لليل، حتى تؤدى في آخر كل واحدة في آخر وقتها، ثم تعجل الأولى بعدها مباشرة في أول وقتها، تعجل الثانية بعدها مباشرة في أول وقتها، وهي العصر بعد الظهر مباشرة، والعشاء بعد المغرب مباشرة. وذلك كما قلنا ليس لأنه ليس هناك فاصل من الوقت يقع بين انتهاء وقت الظهر وأول وقت العصر، بل انتهاء هذا هو أول هذا، انتهاء هذا هو أول هذا. قال بهذا بعض العلماء، ومن العلماء من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في وقت الثانية أو في وقت إحداهما، يعني معناه أن الصلاتين أديتا في وقت إحدى الصلاتين، ولم تؤدى كل صلاة في وقتها، اللي هو الجمع الصوري اللي تقدم في الوجه الأول، وإنما الجمع على حقيقته وعلى بابه، وهو أن إحدى الصلاتين صليت في وقت الأخرى، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأمر عارض، لأمر طارئ. وقد جاء في بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله عنه قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، أي لا يشق عليها، وإذا كان هناك ضرورة اقتضت أن يجمع بين الصلاتين فهذا الحديث يدل على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عادته أن يصلي كل صلاة في وقتها في حال الحضر، ولكنه في هذه الحالة جمع بين الصلاتين لأمر طارئ ولعذر حصل في وقته اقتضى ذلك، ضرورة اقتضى ذلك، فيكون الأمر مقصورا على هذه الحالة التي دل عليها هذا الحديث، وهي ما إذا حصل ضرورة مقتضية عارضة تقتضي أن يجمع بين الصلاتين، فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدل على ذلك. إذن للعلماء في بيان معنى هذا الحديث هذان التفسيران، وهما الجمع الصوري أو أن هذا حصل لأمر عارض اقتضى الجمع في الحضر، فدل على جوازه في مثل هذه الحالة الضرورية المقتضية لذلك. قوله فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87. قال أيوب، أيوب السختياني، قال لجابر بن زيد لعله، وجابر بن زيد هذا يكنى أبو الشعداء، قال لعله في ليلة مطيرة، وقال عسى، لأن عسى أن يكون الأمر كما قلت. وجابر بن زيد الذي يروي عن ابن عباس يعني في هذا الحديث ليس عنده بيان الشيء الذي فيه تحديد العذر ومعرفة العذر الذي من أجله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن لما قال له أيوب لعله كان في ليلة مطيرة قال عسى، يعني عسى أن يكون الأمر كما قلت. لكن جاء في صحيح مسلم التنصيص على أنه ليس بمطر، لأنه قال جمع من غير خوف ولا مطر، يعني ليس جاء فيه نفي المطر، فإذا يكون لأمر طارئ اقتضى ذلك، إما مرض شديد أو ضرب شديد أو ما إلى ذلك من الأشياء التي اقتضت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. وذكر المطيرة جاء في صحيح مسلم نفيها وهي أنه لم يكن من مطر. قال: باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. البخاري رحمه الله لما فرغ من الأحاديث المتعلقة بوقت صلاة الظهر أتى بعدها بصلاة العصر، وقد ذكر الأوقات مرتبة وبدأ بالظهر، وذلك أن الظهر هي أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء، وأن جبريل نزل من اليوم التالي لتلك الليلة في وقت صلاة الظهر وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالظهر ثم أتى بعدها بالعصر. البخاري رحمه الله بترتيبه للصلوات بدأ بالظهر حتى انتهى بالفجر، ابتداء بأول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلوات الخمس في ليلة الإسراء، ورتبها على هذا الترتيب الوجودي بعد ذلك بعد الفرض أو بعد فرضها عليه. في هذا الحديث أو هذه الأحاديث بيان تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر، وأنه كان يبكر بها، وأنه كان يأتي بالصلاة والشمس لم تخرج من حجرتها، في بعض الروايات في قعر حجرتها، ومعنى هذا أن الشمس لا تزال في وسط السماء، لم تمل إلى جهة الغروب، لم تبتعد إلى جهة الغروب، وإنما كان بعد خروج وقت الظهر وقبل أن تذهب الشمس إلى جهة إلى القرب من الغروب. يعني معنى هذا أنه مبكر، وذلك لأنه إذا ذهبت الشمس إلى جهة الغرب انقطع دخول الشمس في الحجرة، وإنما يكون ضوء الشمس موجودا في الحجرة ما دامت الشمس لم تزل أو لم تذهب إلى جهة إلى قرب غروبها وإلى جهة غروبها. يعني معنى هذا أن الشمس مرتفعة لم تنزل إلى جهة الغروب، والشمس موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في ذلك الوقت. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اذا زالت الشمس الى ان يكون ظل الشيء مثله، ثم العصر بعد ذلك ما لم تصفر الشمس، ثم العصر بعد ذلك ما لم تصفر الشمس. يعني معناه اذا كان ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر، وفي هذا الوقت الذي هو كون ظل الشيء مثله وهو وقت انتهاء وقت الظهر تكون الشمس في وسط السماء، ما ذهبت كثيرا إلى جهة الغرب، ما ذهبت كثيرا إلى جهة الغرب، لأنها ظل الشيء مثله فقط. يعني معنى هذا أن الشمس موجودة في الحجرة. عائشة رضي الله عنها وارضاها تبين بأمر واقع يحصل في حجرتها، وهو نزول الشمس فيها وعدم خروج الفيء منها الذي هو الظل، يعني كونه يعني ينتهي تنتهي الشمس ويكون الباقي ظل بعد ذلك، لأنه في وقت أول وقت يكون شمس في الحجرة، وبعد ذلك يكون ظل يحل محل هذه الشمس أو هذا الضوء الذي نزل في الحجرة. ففيه بيان الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالعصر في أول وقتها. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه رواه مسلم ولم يروه البخاري، وقد بين فيه أوقات الصلوات، ومنه بيان وقت العصر وقت الظهر، وأنه ينتهي بكونه ظل الشيء مثله، ويبدأ وقت العصر ما لم تصفر الشمس. والإمام مسلم رحمه الله أطال في ذكر روايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولما فرغ منها أتى بأثر عن يحيى بن أبي كثير، قال فيه بالإسناد إليه، أي قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني أن تحصيل العلم لا يحصل إلا بالتعب والبحث عن الطرق والتفتيش والتنقيب، هذا هو الذي يحصل به العلم. وأما إذا أراد الإنسان أن يريح جسمه وأن يريح باله من ناحية عدم الاشتغال بالعلم، فإنه في هذه الحالة لا يحصل العلم، وإنما يحصل العلم بتعب الجسم وبتعب الفكر. كلمة عظيمة قالها يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الأثر عقب الطرق المتعددة الكثيرة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في أوقات في بيان أوقات الصلوات، ليبين أن هذه الطرق وتفتيشها والتنقيب عنها ما يحصل بسهولة ويسر. وكذلك العلم هذا شأنه لا يحصل بالراحة، وإنما يحصل بالتعب والمشقة، كما قال القائل: ملء الراحة لا يدرك بالراحة، يعني الشيء القليل الذي يملأ الراحة لا يحصل بالراحة، وهي الهدوء والسكون والطمأنينة، وإنما من جد وجد ومن زرع حصد. ويقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، السيادة لا تحصل إلا بالمشقة، فلولا المشقة صار الناس كلهم سادة. ولكن لما كانت المعالي لا تحصل إلا بالعناء والمشقة، ما كل يصبر على العناء والمشقة، فلا يحصل الأمور العالية ولا يحصل السيادة، يعني في الدنيا وهي علو المنزلة والرفعة وحصول التكريم والتوقير، لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل. الأثر الأول أو الحديث الأول، البخاري من عادته رحمه الله أنه يذكر الحديث الموصول الذي يسوق إسناده من أول السند إلى آخره، ثم يأتي بالمتابعات والروايات الأخرى بعد ذلك. يعني معناه أنه يسوق الإسناد أولا، ثم بعد ذلك يأتي بذكر متابعة في أثناء الإسناد أو في وسط الإسناد أو في أعلى الإسناد. وفي هذا مخالفة للطريقة التي فعلها، لأنه هنا ذكر الشيء التابع قبل المتبوع، وذلك أنه قال: وقال أبو أسامة عن هشام، وقال أبو أسامة عن هشام، أيوة، من قعر حجرتها. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها، هذا يأتي بعد الحديث، يعني بعد ما يأتي الإسناد الذي فيه من حجرتها وهو لفظ مطلق، أتى فيه بهذا بهذه الرواية الأخرى التابعة في الإسناد الأول، وفيها من قعر حجرتها، وفيه وهي أدق من الأولى وأوضح من الأولى من جهة أن الوقت مبكر، لأن يعني الشمس في وسط الحجرة، يعني لا في وسط الحجرة نزلت، فيدل على أن الوقت مبكر، وأنه صلى صلاة العصر في وقت مبكر في أول وقتها. لأن هذا على خلاف طريقة البخاري الذي أورد هنا، ويحتمل أن يكون منه وأن يكون من النساخ، نساخ الكتب، لأنه جاء يعني في بعض النسخ بهذه الطريقة التي هي تأخير الموصول عن الذي هو متابع، الذي هو متابعة للموصول، أو الذي فيه متابعة للموصول وبيان فرق بينه وبينه، لأن الموصول فيه مطلق وهنا مقيد في قعر الحجرة، لأن الموصول فيه في الحجرة، وأما هذا فيه في قعر الحجرة وهو أخص من المطلق. قال حدثنا في الإسناد الأول، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وقال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري أن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر، يعني لم يظهر الفيء بعد، يعني الفيء اللي هو الظل الذي يحل محل الشمس عندما تذهب، يعني فالشمس موجودة وإذا اتجهت إلى جهة الغرب وقربت من جهة المغيب خرجت من الحجرة، فلم يظهر الفيء، يعني لم يوجد الظل الذي يحل محل الشمس الذي يحل محل الشمس. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، ويقرأ بالستين إلى المئة. وهذا الحديث حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه بين فيه أوقات الصلوات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الهجير وفي الظهر يقال الهجير لأنها تقع في الهاجرة وفي شدة الحر التي تدعونها الأولى، ويقال لها الأولى إما لأنها الأولى من صلوات النهار أو الأولى من إحدى صلاة العشي، لأن العشي فيه صلاتان العصر والظهر، الظهر والعصر، ولهذا في حديث اليدين صلى إحدى صلاتي العشي، حديث الذي فيه سهو إحدى صلاتي العشي، يعني اللي هي الظهر والعصر، فالأولى فالظهر هي الأولى من صلاتي العشي، وهي الأولى من صلوات النهار، هي الأولى من صلوات النهار، مقصود بذلك بعد طلوع الشمس، إلا فإن النهار يبدأ من طلوع الفجر، وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكل هذا يقال له نهار بالنسبة للصيام، ولكنه هنا يعني يقال أنها أولى صلاة النهار بعدما تظهر الشمس ويتضح النهار، أو الأولى إحدى صلاتي العشي، الأولى من صلاتي العشي، أو الأولى من الصلوات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرض عليه الصلوات ليلة الإسراء، فإن أول صلاة صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في إمامة جبريل له صلى الله عليه وسلم. ويصلي العصر ويذهب الذاهب إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني معناه ما يعني ما تغيرت حرارتها وشدتها، بل هي على قوتها وشدتها، يعني معناه هذا أنه يصلي في مبكرا في أول وقت، لأن ما دام أن المصلي يصلي معه في مسجده هنا ثم يذهب إلى أقصى المدينة ويصل إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني لا تزال حرارتها موجودة ولا تزال قوتها موجودة، يعني معنى هذا أنه في وقت مبكر وأنه يصليها مبكرا بعدما يكون ظل الشيء مثله، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي عند مسلم يصليها. ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان يستحب أن يؤخر الصلاة التي تسمونها العتمة وهي العشاء، وفي هذا تنبيه إلى أن الأولى عدم إطلاق العتمة عليها، وإن كان ذلك سائغا لأنه قال تدعونها العتمة، التي تدعونها العتمة، ما قال العتمة وإنما قال التي تدعونها العتمة، ولكن جاء في بعض الروايات ذكر العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني قبل صلاة العشاء، لأن الإنسان إذا نام قبل صلاة العشاء أدى به ذلك إلى أن يستمر معه النوم فيؤخرها عن وقتها. قد جاء في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجل لا تهم ولا حبوة، وذلك أن صلاة العشاء تقع في أول الليل، الوقت الذي الناس بحاجة فيه إلى النوم بعد كدحهم في النهار وحصول العمل منهم بالنهار، يحتاجون إلى النوم، فإذا ناموا أو إذا بادروا إلى النوم قبل العشاء جاء وقت العشاء وهم نائمون، ثم خرج الوقت واستمروا في النوم وخرج الوقت فضيعوا الصلاة، فهذا شأن المنافقين، أكثر الصلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر. وصلاة الفجر تأتي في آخر الليل بعد انتهاء الليل في وقت يتلذذ فيه النائم في نومه ويتلذذ في فراشه، فمن أجل ذلك كانت هاتين الصلاتين ثقيلتين على المنافقين. وكان يكره النوم قبلها حتى لا يترتب على ذلك تأخير صلاة العشاء والحديث بعدها حتى لا يطول السمر ويؤدي بذلك إلى النوم متأخرا فتؤخر صلاة الفجر وينام الإنسان عن صلاة الفجر فيترتب على ذلك مضرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحيانا أنه يسمر بعد صلاة العشاء مع أبي بكر في حوائج المسلمين وفي مصالح المسلمين، وإذا فالشيء الذي يباح ولا كراهية فيه ما كان لمصلحة أو كما كان فيه فائدة كبيرة، وأما بغير ذلك فهذا هو محل الكراهية التي جاءت في هذا الحديث. قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المئة. وكان ينفتل من صلاة الفجر صلاة الغداة. الفجر يقال لها الغداة ويقال لها الفجر ويقال لها الصبح. صلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة الغداة كل هذه أسمى لهذه الصلاة. فكان ينفتل يعني ينفرد وينتهي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه يعني الذي على يمينه. يعني معنى خف الغلس فصار يتمكن من معرفة الذي بجواره لكن ما يعرف الذي يكون بعيدا عنه لبقاء الظلام. ومعنى هذا أنه كان يصليها مبكرا ثم هذا عند الانتهاء من الصلاة. وأما في البدء فإنه كان يقرأ من الستين إلى المئة وكان يرتل القرآن صلى الله عليه وسلم. معنى أنه كان يبدأ بالصلاة في أول وقتها وفي وقت الغلس وفي وقت الظلام ولكنه عندما يفرغ من الصلاة. وكان يقرأ من الستين إلى المئة آية إذا فرغ من الصلاة يعرف الرجل جليسه فقط ما يعرف الذي يكون بعيدا عنه. معنى هذا أنه كان يصليها مبكرا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر في أول وقتها وأن الواحد من الصحابة كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى بني عمرو بن عوف